بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المقصود وهو بعد كده خلاص هو اللي حيروح يبني بقى على القبر ايه ضريح ويعمل له مهام ويحط الصندوق ويقعد الصندوق يعد بقى لحد اخر العمر. مصلحة دي بيزنس، انا اسف الكلمة يعني بالمصطلح بتاعهم دول سبوبة، حاجات صعبة جدا يعني، قصص والله الواحد بيسمعها. انما لو في واحد ولي من اولياء الله وظهرت له كرامة حقيقية بدون قصد منه، هو مش قاصد يبين كرامة ولا حاجة، حدثت له رزق ربنا رزقه بها، فهذا ولي، ونحن نثبت كرامات الأولياء. في ناس أولياء فعلا وثبتت لهم كرامات خوارق للعادة فعلا، الصحابة الكرام حصلت لهم كتير جدا. طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من الحاجات اللي كانت تحصل له ده تحدي إعجاز للكفار، إنما الصحابة حصلت لهم أمور كتيرة جدا ليست على سبيل التحدي، مش بتحدوا حد، إنما رزق من الله عز وجل لهم. سيدنا عمران بن الحسين رضي الله عنه وارضاه كان يسمع تسليم الملائكة عليه أو تسبيح الحصى في كفه، ثم اكتوى، كان عنده معاناة آلام، مرض بمرض فاكتوى، فامتنع تسليم الملائكة عليه. الله عز وجل يعني لا يحب منا أن نكتوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وإني أنهاكم عن الكي. سنهي ده للتنزيه للكراهة وليس للتحريم. في بعض الروايات وما أحب أن أكتوي، يعني العلاج بالكي النبي ما يحبوش يخليه في الآخر خالص، وزي ما قيل آخر العلاج الكي، خليه في الآخر خالص ده الكوي. فسيدنا عمران بن الحسين اكتوى، يعني كان عنده آلام شديدة جدا لا تذهب فاكتوى، فامتنع تسليم الملائكة، توقف تسليم الملائكة عليه. فلما ترك يعني الكوي وكأنه ندم عليه وتأسف عليه، عاد إليه التسليم مرة أخرى سيدنا عمران ابن الحسين رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمران اللي بيسأل أبو الأسود الدؤلي: أرأيت ما يعمل الناس اليوم، اللي الناس بيعملوه النهاردة، ده شيء ربنا قدروا عليهم ولا هم بيعملوا في اللي النبي قال لهم عليه ونصحهم به وقامت عليهم به الحجة؟ السؤال يغري بأنه إجابة، طريقة السؤال تخليه يقول ايه ده اللي النبي قال لهم عليه، صح ولا انت لو سألت السؤال ده يقول الناس بيعملوا في اللي النبي قال بيه والحجة قامت بيه على الناس. اما ابو الاسد الدؤلي فلانه كان فاهم، قال: بل يعملون فيما قدر عليهم، اللي ربنا قدروا عليهم هو ده اللي بيحصل منهم دلوقتي. فقال عمران بن الحسين: أليس في هذا ظلما؟ ففزع أبو الأسود الدؤلي، فزع من السؤال بتاع عمران بن الحسين، قال: ده كده مش ظلم للناس؟ فزع، قال: إني لم أسألك إلا لأحرز عقلك، أنا بس بسألك أنا أشوف عقلك. هو قال له: لا مش ظلم. فقال له: أنا سألتك، أنا عارف أنه مش ظلم، بس أنا بسألك، ما سألتك إلا لأحرز عقلك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم، أفيما قدر عليهم أم فيما جاءهم به الرسول وقامت عليهم به الحجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما قدر إيه عليهم. دي إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمران بن الحسين بيقول: انا سالتك عشان اعرف تجاوب ازاي، فانت جاوبت فعلا باللي النبي جاوب بيه عليه الصلاة والسلام، فأنت فاهم. بس بعض الناس يقولوا على كده ظلم، عايز يقولوا لا ده مش ظلم، دي شبهة عند الناس، دي شبهة على الناس. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرأ الآية إن هديناه السبيل إما شاكرا، وقال له ونفس وما سواها، قرأ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ربنا اللي ألهمها ألهمها فجورها وتقواها، صحيح ربنا كتب عليهم بس هم اللي يعني الفاجر فجر. واتق الله عز وجل، وربنا كتب عليهم هذا أن هذا سيقع منهم. المقصود أن إحنا بنعمل الآن في شيء قد قدره الله عز وجل وكتبه علينا، ده أمر فرغ منه وجفت به الصحف ورفعت عنه الأقلام، ده بس إحنا ربنا ما جبرناش على حاجة. ربنا كتب علينا اللي إحنا هنعمله، علم أننا سنفعل كذا وسنختار كذا باختيارنا إحنا، علم الله عز وجل أننا سنختار، إحنا هنختار كذا كذا كذا وحنعمل كذا، وربنا علم منا هذا وكتب علينا هذا، لم يجبرنا. إنما اللي إحنا بنعمله دلوقتي مش هيتغير، لأن علم الله لا يتغير. لا يمكن إن ربنا يكون علم منا أننا سنعمل كذا وكذا وبعد كده هنعمل العكس. وما ربنا علم إيه؟ استغفر الله، وعلمه لا يتبدل، يعلم الحقيقة، فكتب علينا سبحانه وتعالى. فاللي احنا بنعمله النهاردة ربنا علمه وكتبوا علينا، لم يجبرنا عليه. إنما اللي ربنا علمه لا يتغير، لأن علم الله يعني لا يخطئ، العلم لا يخطئ. فاللي ربنا علمه إن احنا هنعمله كتبوا علينا، فلم يجبرنا على شيء، وإنما علم وأراد لنا أن يقع منا ما نختاره. إرادة ربنا، ربنا أراد إن إحنا يحصل مننا اللي إحنا هنختاره، وفي حاجات إحنا هنختارها ربنا أراد إن ما تحصلش. إلا ربنا أراد إن إحنا نعمله وهيتعمل ربنا كتبه، واللي ربنا أراد إن إرادتنا ما تمشيش فيه ربنا كتبه برضو. يبقى أنه إرادة هي النافذة، إرادة الله. إحنا لنا إرادة ولا لأ؟ ولكن ما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت لك إرادة، بس ربنا لإيه؟ ربنا أراد إن أنت تريد، إداك حرية الإرادة. يبقى ربنا أراد الأول إن أنت تبقى حر في الإرادة، هو اللي إداك الإرادة وأراد إن أنت تبقى حر. يبقى الإرادة الأولى لمن؟ لله. أنت لك مشيئة ربنا ادهالك وشاء أن أنت تبقى لك مشيئة، وأن مشيئتك هتنفذ في بعض الأمور ومش هتنفذ في بعض الأمور، وكتب كل ده. مشيئته هو الأول سبحانه، ومشيئتك أنت نمرة اثنين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ربنا كتب كل هذا بس ما ظلمكش. شفت المسألة شائكة ازاي؟ محتاجة فهم ومحتاجة ايه؟ بيان. المقصود لابد ان نؤمن ايه؟ بالقدر. نؤمن بالقدر ان ربنا كتب علينا ما جبرناش، انما كتب علينا اللي احنا حنعمله. ليه؟ لان الله علم ايه اللي احنا حنعمله، وعلم الله لا يخطئ، فاللي ربنا كتبه هو اللي بيحصل بالظبط، اللي احنا اخترناه واللي احنا هنختاره. وضحت كده يعني المسألة؟ بقت يعني انا عايز اوضح اكتر من كده بس انا خايف عليكم من الملل. لابد ان نؤمن بهذا. ده الحديث بتاع سيدنا عمران ابن حصين. سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه اوصى ابنه في يوم ايام، قال له يا ابني يعني أنا أوصيك وأنصحك أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالقدر، خيري وشري من الله، فإنك لو مت على غير ذلك ما دخلت الجنة، ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما تقبل الله منك، حتى تؤمن بالله وبالقدر، وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا يمكن كان هيبعد عنك اللي حصل معك من خير أو شر، لا يمكن كان يفوتك. ليه؟ ربنا كتبه، ولما ربنا كتبه وما جبرناش، بس ربنا علم انت هتختار ايه وهيحصل لك ايه، فكتب علينا هذا، واللي ربنا كتبه ما بيتغيرش، لان علم الله لا يخطئ، لا يخطئ. واضح؟ احنا هنيجي بقى لشوية شبهات، شوية شبهات بقى. طيب طالما ان ربنا كتب علينا كل شيء، كل شيء مكتوب، طيب ده احنا عرفنا من السنة ان العمر بيزيد وينقص. بسم الله. الحمد لله. كيف العمر بيزيد وينقص اذا كان كل شيء مكتوب، واحنا عرفنا ان المكتوب ما بتغيرش، احنا عرفنا من شوية ان المكتوب ما بتغيرش، خلاص احنا خلصنا من النقطة دي. واحنا عارفين برضو من القرآن والسنة ان العمر بيزيد وبينقص، عندنا يعني امثلة: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. فازاي يزيد وينقص، وازاي ان احنا قلنا الحاجة اللي ربنا كتبها ما بتتغيرش؟ الرد من نفس الآية، من نفس الآية: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في ايه، في يعني مكتوبة برضو، اللي حيزيد مكتوب ومش هيتغير، واللي حينقص برضو مكتوب ومش هيتغير. اسمع الآية تانية مرة تانية: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يعني اتكتب في كتاب، الزيادة مكتوبة والنقصان برضو ايه؟ امال ايه الزيادة والنقصان؟ كان كله مكتوب واللي مكتوب ما بيتغيرش. الزيادة والنقصان بالنسبة الى ما في ايدي الملائكة، لان الكتابة نوعين: في امور كتبت في اللوح المحفوظ، وفي امور كتبت في صحف مع الملائكة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الآية كده: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ويثبت، وعنده ام الكتاب، اللي ما فيهش محو ولا اثبات. كده وضحت ولا لسه شويه؟ في ام الكتاب ليس فيه محو ولا اثبات، كل مكتوب فيه واللي مكتوب فيه ما يتغيرش. وفي الملائكه وربنا كتب لهم فيها: عبدي فلان لو أطاعني زيد في عمره، لو عصاني أنقص من عمره، لو أطاعني زيد في رزقه، لو عصاني أنقص من رزقه. والملائكة بقى تكتب، تكتب، وبعدين وربنا يعلم مين اللي هيطيع ومين اللي هيعصاه، وربنا كتب في اللوح المحفوظ ايه اللي العبد هيختار، هيطيع ولا هيعصاه، الملائكة ما تعرفش، إنما الذي يعلم هو الله، هو الله العليم الخبير. الملائكة الواحد من الملائكة مش عليم خبير، العليم الخبير هو الله، هو الإله، هو العظيم سبحانه وتعالى. واضح؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يبقى التعمير والنقصان في العمر هذا بالنسبة إلى الصحف التي في أيدي الملائكة، والكتاب اللي ربنا كتب فيه ما لا يتغير اللوح المحفوظ. لا، أم الكتاب ليس فيه محو ولا إثبات. في أم الكتاب، في أم الكتاب مكتوب شقي أم سعيد. في الصحف اللي في الملائكة برضو بيبقوا عارفين معلومات إجمالية. تعالى لسيدنا داود. سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم استخرج من ظهره كل نسمة ذراها. كل نسمة هو خالقها، ها؟ وقال يا آدم اختر إحدى يدي، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فبسطها سبحانه فإذا فيها آدم وذريته. حتى آدم شاف نفسه في يعني يد الرحمن سبحانه وتعالى، في كف الرحمن، الذرية كلها من أول آدم لحد آخر إنسان ربنا يخلقه سيدنا آدم كلهم. فإذا فيهم الغني والفقير والصحيح والسقيم، شاف الكل. وقد رأى فيهم رجل أضواءهم أو من أضوائهم بين عينيه نورا، نور كده بيزهر بيضيء بيلألأ. فقال يا ربي من هذا؟ من آخر ذريتك، يقال له داود، من آخر الذرية، من الأواخر يعني، قبل منه أجيال بس ده في الأواخر. يا ده احنا قربنا قوي من الله. وإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، يعني في بعض الروايات كده يعني، أو ربما رآها في بعد ذلك أو قبل ذلك. يعني المقصود قال يا ربي كم جعلت له من العمر؟ قال 40 سنة. قال فإني قد وهبت له من عمري 60 سنة. من عمري أنا اديت له 60 سنة مع 40، يبقى ايه كده كملوا 100. وكان آدم ناصر يقول لنا وكان آدم يعد، كان يعد لنفسه، عمال يعد لنفسه. فلما بلغ وكان عمر ربنا قدره من عمره 1000 سنة، لما بقى عمره 1000 سنة إلا 60، أتاه ملك الموت ليقبض روحه وكان يعد. قال بقيت لي 60 سنة. ما هو سأل ربنا، سأل عن داود كم أعطيت له؟ قال 40 سنة. وكم أعطيت لي؟ قال 1000 سنة. قال فإني قد أعطيته من عمري 60 سنة. وكان آدم يعد، هو بيعد بس ما يعرفش اللحظة، محدش يعرف اللحظة اللي هيموت فيها النهاردة بكرة. هو بيعد فجأة جت له الملائكة يقبضوا روحه لسه في عمر 60 سنة. قالوا أولم تعطيها لابنك داود؟ النبي يقول لنا في الحديث فجحد آدم، الجحود ده كان عبارة عن نسيان، فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت إيه؟ ذريته. فقال الله له هي لك 1000 وهي له 100. كملهم له سبحانه، وربنا الكريم اللي عنده طمع في الله ربنا ما بيخذلوش. فكملها لآدم 1000 وجعلها لداود برضو ايه؟ ربنا مش بخيل سبحانه. هم حيديهم لآدم هيكملوا الألف. طب هياخدهم تاني من داود؟ يا اللي ربنا بيديه ما بياخدهوش في العطاء. سبحان الله. المقصود ان عمر بقى داود الاربعين زادوا بقى مية. ها ده اللي في ايد الملائكة ولا في اللوح المحفوظ؟ في اللي في ايد الملائكة. وربنا يعلم، ربنا يعلم ان ايه، ان ربنا حيتمها لآدم قبل الحوار اللي بين الملائكة اللي راحت تقبض روح آدم. يعني هم الملائكة راحوا ما يعرفوش، يعرفوا ان عمره كام، كان ألف ونقص بقى كام، 940. طيب ان ربنا كريم حيرجع عمره تاني ألف، يعرفوا ولا ما يعرفوش؟ ما يعرفوش، بس ربنا يعلمه، يعلم ان حيحصل حوار بين آدم وحينسى ويجحد ويتكلم في هذا الأمر، وربنا من كرمه يكملهم له الألف. فربنا كتب في اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا إثبات. أما المحو والإثبات فين؟ في الصحف التي في أيدي الملائكة. فالعمر بيزيد وينقص ولا لا؟ بيزيد وينقص بأسباب، وربنا علم هذه الأسباب وكتبها وقدرها، لأن هو العليم وعلم الله لا يخطئ. احنا بنتكلم عن العظيم سبحانه، عن الإله الكامل ذو الجلال والجمال والإكرام. وسيدنا نوح قال لقومه اتقوا الله وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل إيه؟ مسمى. إيه يؤخركم بقى؟ إن لو تابوا، لو عصوا حيقضى، حيدمروا في عمر إيه؟ عمر معين. ولو اتقوا الله وأطاعوا نبيهم يؤخرهم إلى أجل برضو إيه؟ مسمى. يعني إيه مسمى؟ مكتوب برضو في إيه؟ في اللوح، في اللوح المحفوظ. فهو قال لهم اتقوا الله وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أنه أجل اللي في اللوح المحفوظ لا يؤخر، وفي أجل تاني اللي مع الملائكة حيروحوا لو لقوهم تابوا أنابوا حيتأخر، لو ما لقوهمش تابوا أنابوا ينزلوا بهم العذاب بإذن الله، والله يعلم كيف سيتصرف الناس. هل في تعارض بين إثبات القدر وبين أن احنا نعرف أن العمر بيزيد وينقص؟ في تعارض يا جماعة؟ طب في تعارض بين ان احنا نثبت القدر وان احنا نقول الرزق بيزيد وينقص؟ اصل هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من سره او من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. من اسره ان يبسط له في رزقه، ربنا يزيد في الرزق. واحد يقول هو الرزق بيزيد، هو مكتوب، اه مكتوب بس بأسباب، زي ما جه في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فاللي يحب إن هو يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره في عمره فليصل رحمه. يعني اللي عايز عمره يزيد ورزقه يزيد يصل الرحم. طب اللي ما وصلش الرحم عمره مش هيزيد ورزقه مش هيزيد، انما هو في قدر معين. والله يعلم، الملائكة ما تعرفش، الله يعلم ان فلان يصل رحمه ام لا، ولما يصل رحمه باي درجة، هل هي صلة عابرة قليلة ولا صلة قوية ومستمرة، هل هي صلة يستحق بها زيادة الرزق وزيادة العمر، ولا صلة ضعيفة وفيها مصلحة من رمينها مصلحة وفي كذا. الله يعلم كل شيء، ويعلم ما في الضمائر، ويعلم السرائر، يعلم السر وأخفى سبحانه، فيقدر. لو وصل رحمه كما أمر الله كما يحب الله، رزقه يزيد وعمره يزيد، وهو قد كتب هذه الزيادة سبحانه. أو يعلم أن العبد ده صلة الرحم بتاعته ضعيفة، أو فيها النية مش خالصة مش صافية، أو فيها كذا أو كذا، فربنا يقدر أن رزقه لا يزيد وعمره لا يزيد، ربنا كتب هذا، الملائكة لا تعرف. هل في تعارض بين إثبات القدر وبين إثبات أن الرزق بيزيد وينقص؟ في تعارض؟ الحمد لله. طيب، لما نيجي إلى الناس بتوع القدر، قلنا قبل كده ان هم فريقين. في ناس بينفوا القدر، يقول لك ان ربنا ما كتبش علينا، ولا ربنا شاء ان احنا يحصل مننا كذا كذا كذا، احنا اللي بنشاء دلوقتي اهو، ربنا بيعلم الاحداث في وقت وقوعها، استغفر الله، وان احنا مشيئتنا احنا اللي بتنفذ اللي بتنفذ. ليه قالوا كده؟ قالوا اصل احنا لو اثبتنا مشيئة لله كأن احنا بنثبت الظلم لله. يعني افرض واحد ضل وعصى، لو قلنا ان ربنا شاء ان يضل هذا وان يعصي هذا، يبقى احنا قلنا ان ربنا ظلم الناس، هو اللي شاء ان هم يضلوا. هم فكروا كده، ارادوا ان ينزهوا الله سبحانه وتعالى وينفوا عنه الظلم، فوقعوا في انكار القدر. زي ما قلت لكم فكروا بالطريقة ديت، قالوا لو أثبتنا مشيئة لله وواحد عصى وقلنا أن هذه بمشيئة الله، يبقى احنا كده ايه، كأننا نسبنا الظلم إلى الله، ربنا اللي شاء أن ده يعصي، ربنا ظلمه كيف هيعذبه؟ لا، الأحسن أن احنا ايه نقول لا ربنا ما شاءش، العبد اللي بيشاء، علشان لما يتعذب نقول أن ده عدل، هو اللي اختار كده. هم فكروا بالطريقة دي. هو عندهم برضو هي نفس ال استغفر الله، هي نفس الشبه، عرفت؟ نتكلم عنها شوية. طب احنا نقول نرد عليهم، يبقى انت بتقول انت نفيت المشيئة والعبد كده، انت قلت العبد هو اللي شاء انه يعصي ويضل، فاحنا نقول له يعني العبد ده ضل رغما عن مشيئة الله، مشيئته اللي غلبت مشيئة ربنا. ربنا امر الناس بالهداية ودلهم على الهداية، يريد الله يعني ربنا يريد بالناس الخير ويخش الجنة والاهتداء، اللي ربنا شاءه ما يحصلش، واللي العبد يشاءه هو اللي بيحصل. يبقى العبد قهر الله، ما كان الموضوع بالعقل، هو يقول لك أنفي المشيئة علشان ما نتهمش ربنا بالظلم، إن شاء لواحد الضلال وبعد كده عذبه في النار، ده ظلم، فالأحسن ننفي مشيئة الله. فإحنا نقول له يبقى أنت تثبت العبد مشيئة تغلب مشيئة ربنا، يعصي ربنا رغما عنه، عرفت؟ إن كان يعني العقل. إنما الأدب إن نحو الإيه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طيب برضه إحنا ماشيين واحدة واحدة. الاثنين هدى ويهدي، بس ربنا هدى من يشاء، ربنا ما يحسبناش عليها، هدى في الأزل، يهدي من يشاء يثبنا عليها يدخلنا بها الجنة، يضل من، وربنا أضل، وربنا يضل من يشاء الضلال إيه؟ يعاقبنا عليه بأسباب. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ربنا علم منهم أزلا إن هيتعرض عليهم إيه الخير والشر ويختاروا الشر. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ربنا علم منهم هذا، هداهم وهم اختاروا الضلال فزادهم ايه ضلالا. فاحنا نقول ايه العبد ضل والله اضله، زيادة في الضلال. العبد اهتدى والله زاده ايه هدى. انا بس خرجت من النقطه دي، كنت المقصود ان ايه القدريه بينفوا احيانا المشيئه هربا من ايه نسبه الظلم الى الله، نقول لهم اخطات، ده التفكير غلط. واحيانا ينفوا العلم، لك لو ربنا علم يعني علم هذا وكتبه يبقى كده ربنا جبرنا عشان يهربوا من شبهه الجبر. فمرة عايزين يهربوا من شبهة الظلم حتى لا ينسبوا إلى الله الظلم، ومرة حتى لا ينسبوا إلى الله إيه الجبر، فرحوا نفوا الحاجات دي. فإحنا بعض الناس يستدل بالقدر في الأمور كده، وبعد راحوا بقى يستدلوا بالقدر في غير موضعه. وبعض الناس الجبرية بقى عندهم شبهة، زي ما الناس النفاة عندهم شبهات، فالجبرية اللي يقول لك احنا ملناش مشيئة، اللي ربنا شاء هو اللي بيكون، وانا اللي مهتدي ده بمشيئة الله، واللي ضل بمشيئة الله، والاثنين بينفذوا إرادة الله والاثنين صح. وبعدين يبتدي يستدل بالقدر، يقولوا لا، هو سيدنا آدم استدل بالقدر، والقدر احيانا يا جماعة احنا يعني بنحتاج نستدل به بس في مواطن معينة، في مواطن معينة، المواطن اللي هي ايه فيها ألم وحزن وكده، عشان ما تحزنش وما تتألمش استدل بالقدر. زي ما النبي قال لنا ايه يعني لا يقول أحدكم ايه لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله. خلاص ما تقعد تتأسف وتتحسر لأن الحسرة دي بتقتل صاحبها، قول قدر الله، مش هنا استدل بالقدر، قول ربنا قدر وخلاص. يبقى يستدل بالقدر في المصائب وليس في المعايب. فرق بين الاثنين، المصائب واحد حصل له امر احزنه والمه، نقول له خفف هون عليك، ربنا ده شيء ربنا مقدره، قول قدر الله ما شاء فعله وخلاص استريح، ان ربنا قدره وادي هيكون، ما كانش هيحصل غيره. إنما في المعايب إن واحد يسيب الصلاة يقول لك ربنا قدر عليك كده، يقول له لا اعمل وقول اعملوا ها فسير الله عملكم، ربنا قال لنا كده، قال النبي يقول لهم اعملوا فلن نعمل، لما ربنا يقول لك يصلي حاضر سمع وطاعة اعمل، ربنا اللي أمرك. المقصود فلا يصح الاستدلال بالقدر على المعايب، ان واحد يبقى على ذنب ومعصية يقول لك ربنا قدر علي، طب ما تتوب، ما تجرب تتوب برضو، يمكن ربنا مقدر لك التوبة، انت ليه قلت هو ده اللي ربنا مقدر، يمكن ربنا مقدر لك التوبة. سيدنا آدم وسيدنا موسى حصل بينهم حوار، يبدو ان ده كان في ليلة الإسراء والمعراج او في غيرها من الليالي الله اعلم. فسيدنا موسى يقول لآدم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وكذا ودك كذا، نعم، يقول لماذا أخرجتنا من الجنة بمعصيتك، لماذا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أنت ليه عصيت وأنت ليه. فسيدنا آدم يقول له أنت موسى ابن عمران، موسى يقول نعم، أنت الذي كتب الله لك الألواح بيده وكلمك وكذا وكذا؟ يقول نعم. قال أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أو بمدة يعني قبل أن يخلقني؟ أنت بتلومني على شيء ربنا قدره علي؟ فهنا سيدنا آدم استدل بالقدر، قال له ربنا اللي قدر علي أن أنا إيه أنزل من الجنة، أنت بتلومني على المعصية؟ لا، ده ربنا كتب علي أن أنزل من الجنة. هل سيدنا آدم هنا يا جماعة، سيدنا آدم لما نزل من الجنة هل نزل بالمعصية؟ ده سؤال. مش ربنا تاب عليه لما عصى؟ ربنا تاب عليه وهو لسه في الجنة، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، وبعد كده قلنا هبطة ايه، يبقى تاب، والتائب من الذنب كمان لا ذنب له. أمال نزل من الجنة ليه سيدنا آدم؟ بقدر الله، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فسيدنا آدم استدل بالقدر مش على المعصية، حتى معصية آدم كانت نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم إيه فنسي من قبل، فنسي ولم نجد له إيه، ده نسى، ده الشيطان حاول معاه محاولات كتيرة جدا لمدة طويلة حد ما نسى سيدنا آدم، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما. بس كان في شرع سيدنا آدم إن النسيان يؤخذ عليه، مطلوب الإنسان ما ينساش أبدا. من تخفيف الله على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره إيه؟ في الأمم السابقة كان لما واحد يعمل حاجة غلط ما كانش قصدها تحاسب عليها، لما يعمل حاجة هو ناسي يتحاسب عليها، لما يعمل حاجة هو مكره يتحاسب عليها. كان إيه المطلوب منه؟ يثبت حتى لو هيتقتل. إحنا ربنا خفف علينا، اللي يتعرض للإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله. إنما المكره الخطأ والنسيان ربنا إيه رفع عن أمتي العقاب والإثم اللي يترتب الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في الأمم السابقة حتى كان اللي ينسى يعاقب. فدي كانت المعصية بتاعت آدم عليه السلام. المقصود إن سيدنا آدم احتج بالقدر، بس احتج بالقدر على إيه؟ هل على المعصية؟ ما هو تاب منها، ما هو كان ممكن ما يتوبش، يا رب أنت اللي قدرت عليه وخلاص، ده رب ده تاب. فسيدنا آدم لما استدل بالقدر استدل على المصيبة مش على الأمر المعيب اللي المعصية، استدل على المصيبة إن إحنا نزلنا بقى طلعنا من الجنة نزلنا الأرض، أقدر الله ما شاء فعل. كان ممكن ربنا يقدر إن يتوب عليا ويخليني برضه في الجنة، دي حاجة. الحاجة الثانية إن سيدنا آدم استدل بالقدر إمتى؟ بعد ما تاب، يعني لما تقابل مع موسى استدل بالقدر. فاللي عايز يستدل بالقدر نقول له توب، وبقول أصل ربنا كان قدر عليا إيه المعصية، توب الأول، اعمل سيدنا آدم توب وأسرع إلى التوبة، وبعد كده أقول ربنا قدر عليا المعصية، ماشي نفوتها دي. إنما عايز تقف عند المعصية وما تتوبش وتقول أنا بستدل بالقدر وتجيب الحديث عشان تستدل بيه، ما يعمل زيدنا آدم بقى في كل حاجة. واضح؟ نسيب بقى اللي بينفوا القدر، وإحنا دخلنا دلوقتي في الجبرية اللي يقول ربنا قدر عليا كده، ربنا قدر عليا كده، بيقولها علشان يبرر نفسه المعصية، إن ما ياخدش بالأسباب، علما بأنه هو اللي بياخد بالأسباب في أمور الدنيا، ما بيقعدش في بيته ويقول إيه الرزق اللي ربنا مقدره لي هيجيلي، لا هو بيروح يسعى ويروح إيه. إلا بعض الناس بقى إيه الكسالة اللي راح يجي يستدل بالقدر في غير موطن، يقعد في البيت يقول لك لو ربنا قسم لي رزق هيجيلي لحد عندي. أيوه هيجيلك لحد عندك، بس ربنا ما أمرناش بكده، ربنا أمرنا بالسعي، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ها؟ فكان سيدنا عمر يقول للناس إن السماء لا تمطر ذهبا إيه ولا فضة، انت خده بالاسباب يعني. ففي بعض الناس الجبرية ده يقول لك اللي ربنا مقدره أنا ما عملش أي حاجة في الدنيا. اللي ربنا مقدره ده صحيح، بس أنت ما تستدلش فيه في المعايب، تستدل في المصايب بس. واحد مرة من الجبرية دول كان يقعد في البيت كده إيه يعني ما يعملش، يقول اللي ربنا مقدره عليه في أي حاجة هتكون. فيجي ميعاد الأكل فزوجته تقول له يعني كل، ولا اللي ربنا مقدره عليه، لو ربنا مقدر لي اكل هاكل، لو مش مقدر لي اكل ما اكلش. طب مد ايدك لو ربنا مقدر لي. فكانت هي زوجته ايه تفتح له بقه وتحط له الاكل، وبعد كده يقول لها مش قلت لك ها؟ ايوه بس انت ربنا ما قالش كده يعني، لو كل واحد عمل زيك. لا ما كان كل الرجاله كل واحد زوجته اللي هي هتبقاه ما يمدش ايده. ان الى الابد ما ينساش، الى الابد حتى مهما طال العمر ما ينساش. عرفت الفريق يستدل؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم احنا تلاقي في السنه النبي كان بيمد ايده ويقول للغلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ده بيعلمنا نمد ايدينا. صلى الله عليه وسلم ما قالناش كل واحد يقفل بقه ويحكين ايده، ولو ربنا ما قدر له انه هيشبع الاكل هيخش جوه بقه، ما فيش كده، ده بينافي الاسباب. فدول جماعه القدر دول. وبعدين كانت ايه في مره في سنين كده زي ما القدريه النفاه اللي بيقولوا لا ربنا ما شاءش، العبد بس اللي بيشاء، عشان ايه اللي يعمل حاجة غلط يستحق العقاب، حبوا ينفوا عند ربنا الظلم. فايه دول انتشروا، وبعدين قصاد منهم طلعوا الجبرية يقولوا لا عند ربنا شاء كل حاجة، ده حتى اللي بيعمل معصية واللي بيعمل حد ربنا اللي جبره. فطلع الفريقين دول زادوا ودول زادوا. فنتكلم شوية على الجبرية اللي هم ايه القدرية الجبرية اللي يقولوا كل حاجة ربنا شاءها وقدرها ومكتوبة فواحد مرة كان عنده واحد غني كده عنده ايه عبد وعبدة شغالين عنده، هو ممكن يزوجهم لو هو اراد يجوزهم لبعض، ولما يخلفوا يخلفوا عبد، ويعني ولو رب ولو هو مش عايز يقول لهم ايه انت تشتغل عندي وتشتغل عندي، محدش ملوش له دعوة بحد. اللي حصل ان واحد من الاغنياء كان عنده عبد وعبدة ففجروا مع بعض، زنوا. تعالى انا ما اذنتلكش تعالي انتوا. فقالوا له يا سيدي القضاء والقدر، وهو كان مذهبه ايه جبري كل حاجه بالقضاء والقدر ها. فبيقول فيقول للعبد بتاعه ايه لولا علمك بالقضاء والقدر، علمك بالقضاء والقدر احب الي، اذهب فانت حر، انت كده عالم. هو الولد لا عالم ولا حاجة، بس هو عارف مذهب ايه سيدي. واحد تاني بقى مش العبد والعبدة، زوجته فجرت بإنسان، فجرت بإنسان، فجيها عشان يعاقبها بقى وينتقم منها قالت له القضاء والقدر لم يدع لي مجالا، هو ربنا كتب علي كده. قال لها يا عدوة الله تستدلين بالقضاء والقدر على الزنا؟ خد بالك. تقول له أنا نسيت السنة وأخذت بمثل ابن عباس، أصل هو كان فهم فهم معين وقال فهمي أنا هو ده السنة، ومذهب سيدنا عبد الله بن عباس إن إيه إن ما تستدلش بالقضاء والقدر على المعايب ها. فتقول له أنت لما قالها يا عدوة الله ها تستدلين بالقضاء والقدر على، تقول له أنا نسيت السنة وأخذت مذهب ابن عباس. قال لها كدت أن أضل. أنت فكرتيني، ده أنا كنت هضل في المسألة دي. فرجع بقى قال لها خلاص وده قضاء وقدر وانتهى الموضوع. لا شوف وهي عارفة زوجها إيه جبري. ف فتقول له يعني في قصص زي كده كتير، يعني قصص كتير، ده ضلال، ده يعني ضلال. لما واحد من النفاه يقول لنا ربنا ما شاءش، ربنا ما يعلمش، هو كله إيه؟ فممكن واحد مع الجدال تقول له لا ربنا شاء، ربنا كتب كده، ربنا جبرك على كده. يعني وانت بتحاول اوعى انت كمان ايه برضو علشان ترد على واحد تقع انت في الخطأ. زمان ايام الامام احمد وغير الامام احمد كان النقاشات دي كتير جدا، فيجي له واحد يقول له انا قابلني واحد من النفاة وقعد يقول لي ينفي مشيئة الله وينفي علم الله وينفي كذا، حتى انا عشان اوقفه قلت له لا ده ربنا جبرنا على كل شيء، كل شيء بيحصل. فقال له اسأت، هو اساء وانت اسأت، وانما قل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، استخدم الالفاظ القرآنية، استخدم التعبيرات القرآنية، ودي حدودنا، هذه هي الحدود. تعالى بالنسبة للقدرية النفاة اللي بيقولوا ما فيش مشيئة لله وإحنا اللي بنعمل وإحنا اللي بناء إحنا اللي بنختار وإحنا اللي عارف، نرد عليه هات له بس سورة الفتحة، الفتحة ترد على مذهبه، ترد على مذهبه هو اللي يقولك ما فيش مشيئة لله، إحنا اللي بنشاء علشان لما نختار نستحق العقاب. قول له لا وبرضه ربنا شاء قبل ما شئتك انت وبعدها، قبلها وبعدها. قول له تعالى اقرا الفتح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. انت بتستعين ربنا ليه؟ اسكت، انت اللي بتشاء، انت اللي بتعمل كل حاجه بما شئتك انت، ليه بتقول له ايه عني؟ صح ولا ليه بتقول له عني؟ كنت انت اللي بتشاء، انت اللي بتعمل كل حاجه بارادتك ومشيئتك، ولا دخل لاراده الله ولا مشيئه الله، ليه بتقول له عني؟ ما انت اللي بتشاء. واضح؟ فهو حتى يعني رد عليه بالفتحه. سوره ياسين، ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الآية بعد كده ايه؟ تنزل لتنذر قوما ما اتاهم، لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على اكثرهم فهم ايه؟ وسواء عليهم. في الآية الثانية أنذرتهم أم لم تنذرهم إيه؟ لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم، ده القول السابق لله عز وجل، فهم لا يؤمنون. تقول له دي فيها إثبات القدر ولا يعني لو هي إثبات العلم السابق، لو هو كل إنسان بيفعل بمشيئته ما كانش ربنا قال لقد حق القول إيه على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ها دي فيها إثبات القدر السابق. موضوع القدر فيه موضوعات يعني كتيرة جدا، بس احنا نكتفي بهذا القدر، واحنا لنا حدود في مسألة الإيمان بالقدر، ومهما تعمقنا مهما تعمقنا نرجع تاني نقول القدر سر الله في خلقه، سر لا يمكن حنفك كل الموضوعات التي تتعلق بالقدر. ليه؟ لأن احنا مخلوقين لنا قدر معين. واضح؟ مهما نقعد نفصل ونوضح الحمد لله واضحة، بس نرجع نقول القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والعقول ستحتار في القدر، بحر تحتار فيه، وما تعمل ايه؟ التسليم، التسليم والتصديق. عندك نصوص اللي واضحة ها اعمل بيها، والتي اشتبهت عليك ردها الى عالمها. يبقى واحد عالم يعرف يفسرك ازاي، ما لقيتش ردها الى العليم الخبير سبحانه وتعالى. قل الله اعلى واعلم بها. والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. في ايات محكمات واضحة جدا خد بيها، واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الراسخون في العلم يقولون ايه؟ آمنا به كل من عند ايه؟ ربنا. كل من عند ربنا. وده جزء قليل جدا من العلم. لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ربنا بيديله جزء من علم الغيب. أنه جزء ده؟ ما أنا هقول لك مثال. سيدنا موسى كان راكب مع الخضر، وبعدين الخضر خد مخيط اللي هو إبرة وراح جاي حطيتها في البحر ومطلعها كده، فتعلقت بها ايه؟ نقطة مية. يقول سيدنا موسى ايه؟ العلم اللي عندي والعلم اللي عندك بالنسبة الى علم الله كهذه النقطة بالنسبة الى البحر. وضحت كده؟ يبقى العلم اللي ربنا اداه لكل الانبياء من علم الغيب نقطة في بحر، قليل جدا، نقطة في بحر. ده مسكله الإبرة وحطاه في مية البحر وطلعه وقال له العلم اللي عندي وعندك إلى علم الله كهذه النقطة إلى هذا البحر. فإيه؟ لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. بيديله جزء من علم الغيب. قد إيه الجزء ده؟ نقطة في بحر، وبيت البحر ما نعرفوش، علم ما نعرفوش احنا، محدش لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. عشان تقول ايه؟ الإنسان محدود، اتصرف في حدود عقلك، في حدود علمك، لك حدود لا تتخطاها ولا تتعداها. دي بعض المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر. نرجع تاني للصحيح الإمام مسلم ونستكمل المسير في هذا الكتاب الجميل الطيب، يعني فيه خير كثير وبركة كثيرة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم نور قلوبنا بأنوار الإيمان، ونور قلوبنا بأنوار القرآن، ونور قلوبنا بأنوار الإسلام. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان، وارفعنا إلى أعلى درجات الإيمان. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.